ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بمناسبه الكلام عن البدعه وعن حجم محنه المسلمين في تمييزهم هذا الباب الوحيد في وسط ابواب عليها دعاة اقوياء، والمحنه لها حجم اخر، وهو ان دعاة الحق مع قلتهم قد يبتلوا دعاة الحق بعدم الإجادة وبعدم إقامة الدليل وإقناع المجتمع أو خالق الحجة في بعض البلاد، يعني دعاة الضلال قد تجدوا قوي العبارة قوي الحجة داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات، داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات بحيث نوع يحيرك. في بعض البلاد قد لا تجد داعية حق واحد، وقد تجده ولكن عنده ضعف في اللسان، فتزداد حجم المحنة بان الباب غير مميز بالنسبه للناظر الثالث، وفي نفس الوقت الرجل الذي يقف على هذا الباب لا يحسن عرض الحجه ولا الحق الذي معه، فاذا المساله خرج ضده على الباب. انما اقول هذا الكلام واكرر الدعوه التي كررتها كثيرا، حتى قلت مره ان حرص جهل من كثره الدعوه اليها مع عدم الاستجابة من الجماهير حتى هذه اللحظة التي ندري فيها الاستجابة لا تشكل أكثر من نصف المئة، وهذا يبين لك حجم المحنة أكثر نصف المئة. الدعوة التي أدعو إليها دائما أقول يا جماعة المسلمين فرغوا طلاب العلم لمصلحتكم، فرغوا طلاب العلم، طالب العلم الذي يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم ويعطي العلم والدعوة فضل وقته، هذا لا يمكن تأتي من خلقه ثمرة محتوى. لماذا لا تفرغون؟ انظروا إلى النصارى يفعلون ذلك، واليهود يفعلون ذلك، عندهم رؤوس أموال موقوف. يعني انت مثلا اذا نظرت الى القسط في الكنيسه والى امام المسجد او خطيب المسجد عند المسلمين ترى مهزله بمعنى الكلمه. ايه معنى ان يكون رجل ساكن في عين شمس وبيخطب الجمعه في حلوان وكفيف البصر؟ ايه معنى هذا الكلام؟ رجل كفيف البصر يركب من عين شمس علشان يخطب الجمعه في حلوان 30 كيلو يتعلق بمؤسسين وثلاث هي عين شمس خلت من المساجد، لماذا لا يخطب هذا الرجل في عين شمس والرجل في حلوان يخطب حلوان؟ ليه؟ ثم تنظر الى البدلات التي تصرف للائمه. نحن على يقين اللي اكثر من 95% من خطباء الاوقاف جهل. والمساله مزدوجه، يعني ليس الذنب عليهم دائما. لما يرفعوا 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه بدل كتب، يعني لو حد يشتري كتاب فتح الباري مثلا وهو كتاب قاموس السنه ولا يستغني عنه انسان زاحف للعلم، الكتاب ده ب250-240، يعني جيب 2 سنين يسد اقساط كتاب واحد اذا وافق الله على ذلك. كتاب واحد 10 جنيه، لان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون باستقبال واحد من الوحايد مرحبا بالضيوف. 100,000 بئر معطلة وقصر مسيح، بئر لا ماء فيها وقصر مسيح. 100,000 بتنفق في كل ضحية وكل حي، لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس لنعلموا الناس فيه. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري أبجديات الإسلام. قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومحصلا ومحبا لدين ويتمنى أن يخدم، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسألوني سؤالا واحدا، ما حكم الشرع بالتزويج من الدروس؟ هو له جدول، كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء في المسجد المعين فيه. قرأ. طب الراجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزوغ من الدرس. ليه؟ انه هيحرم نفسه. يطلع يقول ايه؟ يقول زي اسعد المحتاج قتيل الخطيب البغدادي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد، قالوا يا اسعد ادركت الناس والطبقة من التابعين يعني، ولا تزال تجري على الموارد وعلى بطنك، فقد ادركت عكرمة والناس، فهلا عقدت مجلسا للعلم ينشأ به اثرك وتنبل في الناس؟ قال افعل ان شاء الله. ويحدد موعد للدرس، وجلس واجتمع الناس من كل حدب ينشدون. اسعد مدرس، يعني هذه عزوب من الاعاجيب، حتى ان كل الناس نستفيد نتفرج ازاي هيتسلم. فجلس على المنبر وقال حدثني عكرمة عن ابن عباس، يا له من اسناد عالي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اسناد فقط، هو الذي الاسناد العالي المثالي. حدثني عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في المؤمن ان احرزهما دخل الجنه. ثم سكت. قالوا هي يا اسعد؟ قال اما الاولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانيه. حيث يريد رجل ليس عنده كتب وليس عنده زاد يتزود به، كل يوم درس. هو ابن تيميه هيجيب كلام من ايه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض انه يعلم الناس الدين بيزوغ وعايز يسال عن حكم الشرع بالتزويج. لما يكون هو ده الامام المقتدى به، لذلك أقل القليل من المساجد هي التي تقوم برسالتها وواجبها، إنما أغلب المساجد فقدت أهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لإقامة الصلاة. لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبة نابهون، ونقول من الجهل الذي وقعوا فيه ليسوا هم السبب فيه، يعني هم أحيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون الى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ ده في اخوانا ظاهره، حتى ابين لك حجم المحنه ايضا. مخطوطات المسلمين مفرقة في بلاد الكفر كلها. ما من بلد من بلاد الكفر إلا وفي مخطوطات للمسلمين. ما علينا من بلاد الكفر، خلينا احنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدور المخطوطات. لما اذهب انا كباحث في الحديث او انت كباحث في الفقه او هذا كباحث في اللغة او هذا في التفسير او هذا في الاصول ويريد ان يحقق كتابا لينشره على المسلمين، كتاب مخطوط مكتوب مثلا بقاله 200 سنة واللي بقاله 500 واللي بقاله 1000، فيوم يأتي على هذا الكتاب وينسخه ويحققه ويصوب الكلام بتاعه والفاظه كان احاديث يخرج الاحاديث يخرج القضايا الفقهية الفرعية وبعدين ينشره على المسلمين. فإذا أراد أن يحصل على المخطوط فإنه لا بد أن يريق ماء وجهه ذلا للموظف في المكتبة. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أقول لكم جزءا من محنتي في تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. فأنا أحقق تفسير الحافظ ابن كثير على أكثر من 20 مخطوط، بعضها يرجع إلى حياة الحافظ ابن كثير نفسه. أقدم مخطوطة عندي تاريخها سنة 759 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، مر 15 سنة. سبحان في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة الأزهرية للقاهرة، وهذه مخطوطة نشرت عنها طبع دار الشعر اللي هي 8 مجلدات. فأردت أن أحضر المخطوط فذهبنا إلى المكتبة قالت المخطوطات متجمعة. ليه؟ أصل إحنا هننقل إلى حديقة الخالدين ومش عارفين الكلام ده. الكلام ده عمره 5 سنوات. المهم دخلنا على الموظف وجبنا واثقات وبتاع مش عارف، قال له خلاص ممكن نطلع لكم المخطوطة لكن لابد من إمضاء الشيخ الأزهر الشيخ زاد الحق رحمه الله. واستطعنا بالوساطات أن نصل إلى مدير مادة الشيخ الأزهر أخي فاضل، وكتبنا التماس، ووصل الالتماس بالفعل على حسب ما قال صاحبنا إلى مكتب الشيخ رحمه الله. خلاص. ومع ذلك كل ما نتابع الخبر ما استطعنا على الإطلاق إلى لحظة هذا الكلام إن إحنا نحصل على المطلوب. ساومنا. طيب إحنا على استعداد أن نأتيكم بمخطوطة النبيه غير موجودة في المكتبة أبدا عندكم، وتقايضونا بالنسخة وندفع على الورقة 90 قرش تصوير. تعرف تفسير ابن كثير طبعة اللي هو موجود في المكتبة الغالية ده 8 مجلدات، كل مجلد أكثر من 300 ورقة وش وضغط، يعني المجلد الواحد ممكن يدخل في حدود 600 جنيه 500 وشوية. يعني لما يكون 500 ثمن مجلدات يعني ممكن ندفع 4000 جنيه تصوير عشان نحصل على مخطوط. قالوا ماشي. فذهبنا لست انا طبعا انما انا اؤكد وطبعا كل حاجه بفلوس. ها ما هو بيقول لك بيؤكد شلل من الاكل يعني. فمكتبه الجامع الكبير في اليمن في صنعاء فيها نسخه نفيسه لتفسير فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسير للشوكاني رحمه الله. المخطوطة دي بخط تلميذ الشوكاني وقرأت على الشوكاني في حياته، والشوكاني له تعليقات على أمس النسخ. تعتبر نسخة نفيسة جدا. في 4 مجلدات ضخام واتصورت بمبلغ وقدره بعد ما جبنا النسخة وعرضناها على المكتبة قالوا لا لا لا لا هذا رجل حديث لو كان لسه ميت اول امبارح او 150 سنة ها لا احنا عايزين مخطوطة عريق يعني عمرها 900 سنة 800 سنة يا جماعة هذه نسخة مش عندكم واخد بالك وذهبت كل هذه النفقات سدى وعجزنا حتى الساعة ان احنا نطور نسخة انا اقول لكم واثقا غير متلذذ لو ان هذه المخطوطة في سن عريض انا كنت جبتها اليوم اقولها غير متلذذ بكل اسف انا اريد مخطوط اتصل مثلا بالاسكوريال في اسبانيا اريد المخطوطة الفلانية بالرقم الفلاني احول تصوير بالدولار عليهم توصلني المخطوطة متصورة احسن تصوير على افخم ورق بعد اسبوع واحد فكان هذا حال القائمين على الكتاب على الكتاب واحنا لسنا تجار كتب ولا بناخد المخطوطات نسري فيها ولا بنبيع بالدولار ولا باي ماركه من الماركات انما بناخد هذه المخطوط ونواصل الليل بالنهار ويشفو عيوننا النوم لفظة واحدة ممكن أغيب أسبوع كامل أحقق فيه هل هي بالنون ولا بالباء نقطة فوق ولا تحت لأن حينبني على هذا حكم شرع وأنا مؤتمن على ثواب المسلمين وحيطلع واحد فقيه ياخذ هذا الكتاب ويحتج لهذه اللفظة ويعتبرها من الألفاظ المحفوظة ويبني عليها الحكم الشرعي لكأنني أسهمت في هذا التضليل فإذا عجزت بعد هذا البحث الطويل العريض إن أنا أرجع هل هي بالنون ولا بالباء أكتب كل ملاحظاتي في الهامش وإن أنا نظرت في الكتاب الفلاني الكتاب العلاني ويترجح لي في النهاية كأنها بالباء أشبه أو كأنها بالنون أشبه وليحرر هذا الموضع هذه حاشية على صفحة في كتاب 600 صفحة في كتاب 600 صفحة فمن الذي يقوم بهذا الشغل؟ إذا كان لا يوجد في المسلمين من يقوم بهذا وهذا تراثنا ديننا كله هذا ديننا كله إحنا بنحاول إخراج المسلمين مرة ثانية ترى هل المسلمون بعد سماع مثل هذا الكلام وهذا جل من أو كل من جل هذا كل من جل المعاناة أقصى بكثير جدا إذا كانت المخطوطة وحيد يعني مثلا لو عندك خمس ست مخطوطات ممكن تستطيع لو خمس مخطوطة تلاقيه في مخطوطة تانية شريك تفوض المخطوطات من بعضها لكن لو مخطوطة وحيدة في العالم ليس لها أخرى وفيها غمز أو الناسخ استعجل أو الناسخ غفل وهو يكتب ولا تستطيع أن تراجع على مخطوطة أخرى ده عذاب أليم عذاب أليم فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ أنا أقول أقول هذا الكلام لي عشان أحلل البطل عشان أحلل البطل لأن بعد الكلام الطويل لما يستجيب لي نقص في المئة وأنا عرفت النسبة المئوية دي على رواد الجمعية الشرعية بالنسبة لعدد المستجيبين من الجمعية الشرعية قدرت العدد اللي بيحصل وعملت نسبة مئوية طبعا نصف في المية هو الذي استجاب لهذه الدعوة برغم الحرارة والمرارة التي أتكلم بها وطلاب العلم الآن شغالين مثل غيرهم طالب الهدى إذا أراد أن يقصد عالما أين يجده وأنا أيضا أقول أو أظهر شيئا آخر من حجم البحث ولا أقول من ذلك التفكي نعوذ بالله فنحن خدام بدين الله عز وجل بل أوضح لك الصورة التي أعيشها أنا أعيشها يوميا لو أنني سردت نفسي للهاتف أجيب عن كل مكالمة تأتيني بلا مبالغة سأظل ست ساعات في اليوم أتكلم فجرت الهاتف لا يكف عن الرنين ليل نهار، ساعة أربعة بالليل، خمسة بالليل، ساعة ثلاثة بالليل، لا يكف عن الرنين. بعد ما قلنا للناس يا جماعة ارجعوا إلى الله وعبدوا أنفسكم لله، الحمد لله النتيجة مبهرة، ورجع ناس كثيرون إلى الله. لكن كل إنسان رجع إليك بعجره وبجره، قال لك أنا أخبط وبقالي 20 سنة ماشي على كيفي وارتكبت موبقات، فأنا عايزك تسمعني وتطول بالك أحكي لك بقى عشان تقول لي الخلاص من دي إيه والخلاص من دي إزاي والخلاص من دي إزاي. ده واحد فرض لازم تديله صدرك تديله أذنك وتسمع بإتقان، لأن أنت ناقص، وده أثر دعوتك. إذا أخذت السماعة وقلت له أنا مش فاضي، أمال اللي عملت تنطط على المنبر ومراتك هتتفلح ليه؟ زعلان أوي ليه؟ بتقول له ارجعوا إلى الله، فأنا عايز أرجع. من الذي يرجعني إلى الله؟ أنت رجعتني يبقى أنت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى لا ليس عندك خيار على الإطلاق، لكن أنت تعطي أذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالإسهاب وخدتك بالكلام ونسيت أقول لك مش عارف إيه والكلام ده. يجيب بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جاره، عايز يبين لك انه برضه راجل كان نبيل في الاصل بس معذور، قاعد تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام توقيعه. طبعا لازم يقول لك كلام اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم ما تخش في الموضوع، يعني قول باختصار يقول لك لا الكلام اللي انا هقوله مهم، والكلام اللي بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش، أنا ما وقعت للسهل يعني، لماذا لازم تسمع الكلام؟ وده فرض بقى. وصلت المسألة إنه يتصل بيك استشيرك مثلا في زواج، زواج بنت، زواج ابن. وصلت المسألة إن هو عنده ميراث، عايز يسجله، يسجله في حطه مثلا في بنك فيصل، ولا مثلا يديله لفلان، طب تعرف تاجر كويس امين، الى اخر هذه التفصيلات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك. تنزل تحت تلاقي كلك ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابه البيت. هم متصورين ان انت نايم في التكييف. واحد كتب رساله الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب. ايوه يا عم شكله كباب عرفت يتعرف، مع ان الاكل ده المفروض حاجه ايه مستتره ان معرفش الواحد اللي بعزمه. ها كباب ب 30 جنيه تركبه يا عم عربيات باللفظ كده عربيات، وعمالين تغيروا في العربيات وبتتكلموا عن الزهد والتفشخ وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونادي جواز عمال تتجوز واحده واثنين غدوه وانا مش لاقي. ده قر بقى، ها ده بيقول ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ده بلاش فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية وهاتي عصير وهاتي كباب هاتي كفته وبتاع ونازل بقى مية مية، اول ما بس تقول له معلش انا مش فاضي يزعل مني. ما انت بقى ودانك قد كده ودماغك خلاص هينفجر مع حاطط النداع على ودانك وحاجه تبدا الصداع. اول ما تنزل تحاول انك انت تعتذر او تبقى نازل زهقان ان في مشاكل تغير قلبك فعلا، مشاكل تغير قلبك. احيانا يشعر المرء انه في حاجه ان يستقيم ان يتفيأ من المشكله اللي بسمعها، فانزل عندي شيء من الاجتهاد. فبنزل المفروض ارفع اخواني بالابتسام وكذا، لا عندي حزن كده فمش عايز اتكلم. مواهبي راح ان انت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بتستحضر لك كل ما فيه، لا ذهن خلاص قد من الحزن او من الهم. ده بقى بيسالك في سؤال يقول لك مساله مهمه جدا جدا ولازم دلوقتي. طيب قول الجماعه الثانيه جاهزه. السؤال ده مهم جدا جدا، يعني مش ممكن يسيبه على جنب السؤال ده. يعني السؤال ده لو اتاخر اسبوع ولا يومين هيموت؟ لا، لكن هو مهم جدا جدا. وكذلك واذا دخلنا لينا فرد الصف ان نعمل صف ورا مش عارف ايه ولا نسد الفرد واعدك وابدا اول ما تحاول تجاوب كده مش عارف ايه يزعل ويانع عليك بالجوز. ادي اثنين. ثلاثه، مطلوب لما اجي لمحاضره زي دي ان انا احضر واحترم عقول السامعين واعتقد ان في الجلوس من هو اكثر مني وافهم، فده بيزيد من حجم محنتك واضطرابك يوم ليله الجمعه. ولازم تجيب حاجه جديده تهز بيها العقل والقلب عشان توصل الهدى الى الناس. هذه ثلاثه. اربعه، مطلوب منك تحصص الكتب وتقرا في المخطوطات وتحقق الاحاديث وتنظر في الطرق وفي متابعات الرواه. خامسا، انت رب الاسره ورب اولاد ورب زوجه، اللي عنده مشكله اللي عايز مش عارف ايه اللي عايز يعمل ايه. وكذلك انت رجل في منطقه واحده في المجتمع، جارك عنده كذا فلان عايز كذا الى اخره. قسم هذا الكلام على 24 ساعه. هل تستطيع ان تفي بشيء من هذا؟ لو ان هذا البلد فيه مثلا 30-40، مش كان الحمل يخف علي وعلى اخواني؟ من اسفل المحن ان تكون واحدة. وانا اقول هذا لطلاب العلم، اوعى تفكر ان انت لما تبقى واحدة تبقى كويس، ان انت بيصار يجب البنات وما فيش في البلد جروان. هذه محنة لا يفتخر بها. قرأت في كتاب لأبي موسى المديني حكاية ما تمالقت نفسي وفقرت عيني بالدمع بعدها. وكتاب مخطوط لم يطبع حتى الآن، اسمه كتاب اللقائق في علوم الحديث. يقول في الحكاية دي، كان سفيان بن عيينة في مجلسه يوما فقال: فيكم أحد من أهل الشام؟ قال: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قال: ما فيكم أحد من البصرة؟ قال فلان: نعم نعم. قال: ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد من الكوفة؟ ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد مثلا بلاد مروة؟ ما فعل فلان؟ ما حينئذ بكى سفيان ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن التقاء تفرودي بالسجاد. يبكي سفيان ليه؟ طب ما هو بعد ما مات اقران دول وكان عندهم حديث عاليات، كل الشباب اللي كانوا في الحلقات المتفرقات هم تحت رجليه اسمعوا. اذا هذا شيء كويس ان هو يحضر له 100,000 بدل ما يحضر له 10,000 5,000 ويبقى فرحان بشبابه كده ان كل دول يحضروه. لا، هذه محنه ما هي منقضة. محنة أن تكون وحدك، إن كل ما يكون هناك ناس أتباع يحملوا عنك ويوصلوا الهداية بأبلغ من أن توصلها وحدك. لما أقول هذا الكلام تحفيزا أيضا بحنن الفطر أيضا وببين حجم المحنة التي يعانيها الدعاء على وجه الخصوص، وهم قلة في كل بلد وعليهم أعداء حتى بكثير مما أقول. إذا إحنا مطلوب مننا إن إحنا نرجع مرة أخرى وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وأيضا أحفظه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت لما تسهم في تفريغ طالب علم، ولا أقول تفوقك ولكن أقول من زكاة المال، وعندنا تجار وعندنا ناس من أصحاب رؤوس الأموال لا تجب عليهم الزكاة زي الأطباء مثلا، أبناء أصحاب العيادات لا تجب عليهم الزكاة، لأن الزكاة لها فرضين: أن يحول القول وأن يبلغ المال النصاب. هو ممكن في الشهر يكسب 100,000 وممكن ينفق 100,000 في الشهر، يبقى هذا لا يجب عليه زكاة. يعني تعرف عبد الله بن المبارك كانت غلفه في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان المال دائما اللي يجيله يصرفه، مش بقصد الهروب من الزكاة، لكن في العلم له مخاريف وشيخ الحال يصرف المال. فالنهارده كل المسلمين اللي عندهم ايجارات او عندهم زراعات او عندهم اي عرض من الاعراض، هؤلاء في مالهم زكاة. نعلم ان عليك برضه زكاة الاقارب والارحام، لكن خصص جزء من زكاة مالك لطلاب العلم. ويبقى فيه طالب اذا كان زكاة مالك 40 جنيه، فأربعين جنيه نعمل لك حاجة طالب علم. يبقى أنت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة توفروا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يبقى أنتوا أربعة تدخلوا طالب علم في ناحية. وتخترقوا عليه ولا تأخذوا عليه المواثيق الغلاظ أن ينصر دين الله عز وجل وألا يفرط في وقته وألا يضعف للأمة. وسبوه. قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. ما يعلم حجم غياب العالم إلا الباحث عن الحق الذي يبحث عن الهدى ولا يجد من يدل. وأنا أقول هذا الكلام لعموم الناس اللي عندهم سيارات. لما يكون على في طريق مفترق طرق، طريق وعاقر طرق وعايز يروح بلد في الجزال ولا توجد لافتة تقول الطريق لا يودي إلى فين وإلى فين. يسقط فيه من الحيط. هو كذلك طلبة العلم والعلماء أدلاء الجماهير على هذا الخير. أتمنى من كل قلبي أن تجد هذه الدعوة قدى عند الجماهير، وأن يدركوا حجم المحنة التي يعانوها هم بعدم وجود طلاب العلم، وأن يقولوا طلاب العلم ويوفروا المراجع الأساسية حتى لو بمكتبة عامة. إذا عددنا نحن نوفر مكتبة أساسية لكل طالب علم لا أقل من أن يكون فيه أموال، وهذه الأموال عن المذهب الراجح ما تكونش من أموال الزكاة، هي شراء الكتب يعني. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز شراء الكتب المهمة الضرورية لبعض طلاب العلم من أموال الزكاة، زي مثلا واحد عالم في بلد وإليه المرجع في الفتوى ولا يوجد عنده كتب أهل الفتوى، يبقى يجوز أن يشترى لهذا الرجل من أموال الزكاة، فإن هذا آكد من إطعام الفقير. دلالة الناس على الهدى وعلى حكم الله عز وجل آكد من إطعام الفقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد دعوتي إلى آذان الجماهير صدق، وأحس أن الجماهير انفعلت ما أقول وشعرت هذه المحنة. إن أنفق ولو جنيها واحدا، ولو جنيها يعبر، يعبر. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة جهد المخلص. وقال في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم سبق درهم 100,000 درهم. قيل كيف يا رسول الله؟ فقال رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، ورجل مثلا معه ألوف من الدراهم فتصدق بمئة ألف، أو مثلا رجل معاه ملايين يعني تصدق بمئة ألف، فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ما يملك، إنما هذا الذي تصدق بمئة ألف إنما تصدق بجزء مما يملك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نويت على الزواج بأخت تحفظ نصف القرآن، ورأت الأخت أمي وأختي وشهدوا لها بطيبة القلب وقبول الفتوى، ولكني مرة أوافق ومرة أرفض، متردد، فما رأيكم؟ أنا لو كنت أنا لحزمت أمري إذا كنت تعرض رأيي في المسألة، لكن أنت المتردد. انا رايي انك انت لا تتردد، يعني انت زوجتي رجل امراه امك زكتها واختك زكتها، انت ماذا تريد؟ انت ماذا تريد؟ بكيت امراه طيبه ومن اسره طيبه ومبيئه جيده، انت ماذا تريد؟ لا يا اخي احكم امرك، احكم امرك. وانا اخشى انك انت برضه تفضل متردد طول حياتك، لان هي هذه الخطوه لها مهابه، ان الواحد يتزوج ان يروح يعقد بتاع لها مهابة. ساعات في واحد يقول لي بعد ما عقد يجلس له كوابيس لمدة 6 شهور، كوابيس مستمرة، يعني حتى ظن ان في علاقة ما بين المرأة والكوابيس، يعني كان عايز يصلي، وده كله بعد ما حكى حكايته وحكى يعني وسترت الحكايات، عرفت ان هذا شيء لأول مرة يجربه، فخايف من الحياة الإيجابية، خايف يعني هل يسعد أم لا، وبعدين هيأكلها منين كده، يعني اللي يقولها انا مثلا بقضيها يوم كده ويوم كده، فلا اكلها منين، فبصرت مربوط مني احتاجت مبلغ، فما هدبره منين، يعني ايه شوف حاطط كل المصايب قدامه، فهي مشكله يعني. ف فهذا التردد احيانا يعني يعرض على الانسان تحسن امر التوكل على الله. هل الزواج من العوامل التي تعين على طلب العلم الشرعي؟ نعم، اذا اردت ان تستقر وان تحفظ القران فتزوج، لان دعوه ان الواحد يتزوج الى حفظ القران هذه دعوه عجيبه جدا حقيقه، الدعوه عجيبه. لا، في واحد جالي من حوالي 12 سنه تقريبا وانا في القاهره، فقال يعني اني قيل لي او قال لي فلان اياك ان تتزوج الا ان تحفظ القران، وانا احس ان انا احتاج الى الزواج. قلت له تزوج وتعينك ذلك على حفظ القران. حفظ القران في 6 اشهر بعد ما تزوج، باب الصلاح والتقرر رزق الله عز وجل لزوجه الطيبه، فالرجل يحسن فرجه فيعني الزواج الحقيقه من اعظم المرغبات على طلب العلم، نعم المغرب، بس ان الله عز وجل يرزقك زوجة تعينك على طلب العلم، يعني ده وده الشرط، ربنا يعينك ويعطيك زوجة تعينك على طلب العلم. ساعات بعض الاخوان يقول لك انا عايز اخت طالبة علم، فانا بقول له لو تركت تطلب العلم يبقى الحمد لله، مش الناس تكون طالبة علم، لا، انت لما تروح تتزوج. بعض الاخوان برضه ما عندهمش لسه فكرة عن اختيار الزوجة، تزوج امرأة فيها خصلة واحدة فقط ودع ما دون ذلك، تسمع وتطيع فقط، لو كفر زوجها كفرت معه. شوف تسمع وتطيع فقط لا غير. إذا المرأة تكلم بتسمع وتطيع مهما تملكها به من المعروف فتستفيد، لكن هتاخد واحدة مثلا ما عندهاش الصفة دي، صفة السمع والطاعة، وعندها علم دي هتسود الدنيا خالص، يعني كل حاجة توقف لك زي العقلة بالظبط، كل ما تقول حب تقول لك جميله. تشوف واحد من حوالي شهر كده مختص مع امراضه وبتاع، وابوه جالي وقال له اعمل معروف الولد متجوز قال له طب هو هيطلع ليه؟ ده طالب علم جديد لسه في الكار، جديد في الكار. المهم بعد ما رجعوها له الليله دي قال انا بتهزر معاه بتطبطب عليه، قال لها معاك دليل؟ معاه دليل وتطبطب عليه يعني؟ قال له شوف يا اخي حاجه عكره يعني، يعني شوف سجل السهى وكتب ايه معاك دليل على الطبطبه دي؟ هو نفسه معاه دليل اصلا انه يرد ولا يرفض ولا بتاع. فدي شوف حاجات عكره جدا، حاجات عكره جدا. والواحد شاف في المشاكل الزوجيه دي اشياء عجيبه جدا، بتبقى مثلا اخت طالبه علم وعقلها صغير جدا جدا، كل شيء عايزه دليل عليه، وبتعسكر برضه على زوجها الكلام ده هو على انا عايزه دليل على الكلام. فاحيانا قد يكون طلب العلم بالنسبه للست نقمة عليها، نص عليها ليه؟ العلم واسع جدا وهي لا تستطيع ان تتكيف مع العلم ولا الادله ولا تتعامل مع الادله، فبتتكسر المشاكل دي. فانت اذا اردت انك تتزوج تزوج من بيئه صالحه، وخذ هذا الخلق فقط في المراه، وانت بقى واستقرت. اذا كنت راجل طالب علم هتكون زيك طالب العلم، اذا كنت راجل عادل هتكون زيك من العباد، وهكذا. بيقول ارسلت سؤالا وقد حجبته عن الشيخ الذي يقوم بتوصيل الاسئله، اريد هذا يعد مسلكها من استثناء العلم. طب مين سهل الروح عليه عشان ناخد سؤال سخن كده؟ يلا روح. لا، هو الحجب هنحطه جيبه ولا لا؟ لا، اي سؤال يقدم يجي، اي سؤال يقدم يجي، لا لا لا، اي سؤال يقدم يجي. انا اذا رايت من المصلحه، ربما انت ترى انه ليس من المصلحه ان يقال، وانا ارى انه هو من المصلحه. ليه؟ لاني شايف انا ان مثلا ده متعلق بخلق سيء موجود او كده، فانا ينبغي ان انا انبه عليه او كده. فطبعا كل سؤال ياتي يبقى ينبغي ان هو يصل. طبعا هو في لا يفوت يعني هناك برضه ان في بعض اخواننا بيرسلوا اسئله في الحكم على شيوخ معينين. ما راي الشيخ الفلاني؟ والشيخ الفلاني مثلا قال بعض الناس انه مثلا صوفي متكلف ولا سلفي متطوف ولا مش عارف ايه الكلام ده، الكلام ده صحيح ولا لا؟ طيب الجماعه العلميه يقولون عنها كذا وكذا ومش عارف ايه، هذا الكلام صحيح؟ قال انا لا اجيب عنه. هذا الكلام انا لا اجيب عنه بطريقه الحال، المسائل الخاصه بالحكم على شيوخ معينين او على اشخاص معينين او على بعض الدعوات المعينه انا لا اجيب عنها الا بطريقه غير مباشره. بالنسبه للشيوخ انا لا احكم على المشايخ، انما بالنسبه للمناهج فانا احكم على المنهج نفسه ولا انسب المنهج الى الجماعه واللي قاعد فاهم خلاص. ماشي، انا ارى ان يقدم هذا للشيخ عشان هو اللي رفيع، ارى ان يقدم هذا. معلش يعني شوف يعني احيانا يعني السؤال قد يكون باب تربوي. هل الحج الامتحان في شهر رمضان يبدو بالقرب؟ طبعا هذا شيء زي كده يعني الجزاء والفحش والفسق لا يفسد الصيام من جهه الاجزاء، من جهه ايه؟ الاجزاء. ممكن ايه يحدث العمل؟ ممكن يحدث الاجر، يبقى صام وليس له صيام الا الجوع عطش. فاذا كان المقصود في الفساد الصحه والبطلان ده لا، انما اذا كان القبول نقبل العود اذا كنت صائما وكنت من يعني افضل الناس صوما، لا انت ولا انا نعرف هل قدر الصيام ام لا. فكان القبول صيام العدم هذه محسوبه لا احد يعرفها الا الله تبارك وتعالى، انما الصحه والبطلان لا، هذا لا يجوز. هل يجوز؟ طيب احنا عايزين نسلم الاسئله في السؤال. هل يجوز ان الكتاب خارج مدينه الشيخ دون المسجد الحرام؟ لا. جعل مصنعه وعشان يعتكف في مسجد مثلا في اي مدينه اخرى لا يجوز الخروج الى الاعتكاف في هذه المساجد. انما لو ذهب لاي شيء غير الاعتكاف كان يذهب لطلب علم، ما اخرجه الا طلب العلم. هذا يجوز له. انما يخرج بقصد الاعتكاف هذا لا يجوز. الله من الناس من يقول اترك دفنك حتى تقيم جميع السنة مع ان ذلك من بعض السنن عن شهوته وما ذلك. طيب قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. فلو جاز ان نسلم لهذا السؤال لجاز لنا ان نساله في كل طاعه وفريقه ونبطلها. رجل مثلا ماشي في الطريق فراى ركن ثوب، الاستاذ حماده مطلوب، الاستاذ حماده فراغ تجربه، رجل يمشي في الطريق فوجد ركن ثوب على الارض فعايز يشيله يحطه على جنب بدل ما هيدخل في رجل حد. فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجه ما فضلتش بقى غير الاجابه دي؟ ينفع هذا الكلام؟ لو جاز لنا ان نفرض هذا السؤال لابطلنا الدين كله، لابطلنا الدين كله. انما ينبغي على العبد ان يفعل ما يستطيعه وفي مكنته. هذا سؤال ثقيل جدا يعني ما له اي حتى وجاء، ما له وجاء. طبعا ليس له اي يعني مكان شرعي لكن ليس له وجاء ايضا. وبعدين هو اللحية سنة، اللحية فرض. من الذي قال ان اللحية سنة؟ بمصطلح السنة بتاع المتأخرين ان هو اذا فعلها يعني يتابع عليها، اذا لم يفعلها لم يعاقب. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الاربعه وغيرهم وجماهير اصحابه على ان اعفاء اللحيه فرض، فرض مش سنه مستحبه. فهو برضو يعني مدخل ايه اللي في المستحبات ولا انت عملت السنن كلها حتى مثلا تعطي هذه السنة. لا يوجد السنة ليس السنة بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها تثاب واذا نفعها ايه لا تعذب عاقب. لا يقول قال له لو اقيمت يعني الدوله بالكتاب والسنه لانقسمت الى احداث كما حدث في بعض الدول مثل افغانستان وافغانستان تفعل كتاب وسنه. افغانستان لم يكن فيها كتاب وسنه. افغانستان هي عباره عن احداث كل حزب بما لديهم فريقون وكل واحد يرد الانسان بطريقته المفروض. ما اعلم رجل ما اعلم حزبا كان على الكتاب والسنه الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولايه كونر. ما اعرف الا هؤلاء فقط انما تقول اتعرف بما تريد فالله تعالى لا كانوا على الكتاب والسنه. لو زاد ان نحن يعني نصحح هذا السؤال لا قلنا لو قامت الدوله على الكتاب والسنه لا يوجد فيها اي حزب انما هو حزب واحد فقط وحزب الله تبارك وتعالى. ليه صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له افعالا مريبة وكثيرا ما يسال الناس عنه فاتحرج من الكلام عنه وهل تنصحني بالبقاء معهم عليه انني مكتوب بشيء من غير ذلك؟ اما اذا نصحته كثيرا ولم يرجع فانصحك ان تتركه خشيه على نفسك. دين مش واحده. من الاثنين اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني كلاما وافعالا فإذا تحققت من صدق قول الناس فإنه لا يحل لك الكلام إلا إذا كان له مقتضى. كأن مثلا رجل إذا أخذ أموال الناس لا يرده واشتهر عنه المماطلة فجاء رجل فقال يا فلان فلان يريد أن أعطيه مالا هل أعطيه؟ أقول له لا إنما أسكت بخيانة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. إذا هذا الإنسان إذا كان له بعض أفعال جلوة مثلا بينه وبين الله الأصل الستر على المسلم لكن لا يفرح.